السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. يا بختكم أهل دار السلام، فقد طلبتم الشيخ مدة طويلة، خاصة في هذا المسجد، واليوم جاء الشيخ إليكم، فيا بختكم. اي بحثين وات ودار السلام، حقيقة ملكوا مكنتاكا شيخ وكتام وكريف، خصوصا وات ومسيته. نو شيخ ولله الحمد أمتدية katika msikiti huu, ametujia katika hadhihi alqal'a, ametujia ila hadhihi ad-dar. Naqulu lahu ahlan wa sahla lil habib al-amjadi qad ja'ana بزيارته وتودده، قد جاءنا بالبشر من مباسته. أعني الشيخ أبا الهاشم عبد القادر بن هاشم بن عبد القادر آل مساوى حفظه الله تعالى وبارك فيه وفي علمه، ونقول له أيضا يا شيخنا ما أجمل الدنيا بكم، ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا فيها أنتم. أقصد ما أجمل الدنيا بكم، بأنكم من القائمين بالدعوة إلى توحيد الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى الاعتناق والانتساب والانتماء إلى مذهب السادة، مذهب أهل السنة والجماعة السلفيين. ولا تقبح الدنيا فيها أنتم، أن التوحيد والسنة أساس كل دعوة، لا خير في الدعوة التي لا تؤيد التوحيد. فلا تقبح الدنيا فيها أنتم. والشيخ هذا حفظه الله تعالى، حسب اطلاعنا وفهمنا له، إننا نعلمه آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر بيده، أقصد بالكتابة، هو يكتب ويرد، ولسانه، وأنتم شهداء على ذلك، وجنانه لأنه يكره الكفر والفسوق والعصيان، فهو آمر بالمعروف ناهي عن المنكر بلسانه ويده وجنانه حتى حصل له في ذلك أذية من قبل أهل البدع ومن الحزبيين ومن الخوارج المارقين ومن الجهلة الطغام الغوغاء والصدج من طلبة العلم. فقلنا له ونقول لنفسه: يا نفس الشيخ، يا نفس الشيخ صبرا، فإن مع العسر يسرا. لا أريد أن أطيل ولا أن أطنب، لأن الإطناب قد يكون مملا، ولا أحب أن أوجز لأن الإيجاز قد يكون مخلا. وإلى كلمة الشيخ ومحاضرته، حفظه الله تعالى بارك فيه وسدد على الحق خطاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. طبت الشيخ وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا.